إن صبيغا طلب العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. عن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب يعني أتاه رجل أو أكثر فقال يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. فقال عمر اللهم مكنني منه، اللي بيسأل عن تأويل القرآن ده اللهم مكنني منه. هذا الأثر في أي فصل من فصلي الترجمة؟ في الفصل الثاني لو عقوبة الإمام لمن يجادل في الإيه بالقرآن أو به. قال عمر اللهم مكنني منه. ففي يوم من الأيام عمر عمل أكل للناس بيغديهم، فجاء رجل عليه ثياب وعمامة قعد يتغدى. بعد ما اتغدى قال يا أمير المؤمنين ما معنى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا؟ فعمر قال له هو أنت اللي بيكلمون عنك؟ أأنت هو؟ وجم شمر عن درعته ونازل فيه ضرب بالعصا، فما زال يضربه حتى سقطت عمامته، عمامة مين؟ عمامة المضروب. فقال لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ايه معنى محلوقا؟ لما لقاه لبس العمامة العمامة وقعت فلقاه بشعر، فقالوا لو لقيتك محلوق كنت ضربت رأسك، لان سيما الخوارج ايه التحليق، سيما الخوارج التحليق. فقالوا انت كده شعرك نجاك مني، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. وبعدين قال لبسوه هدومه واحملوه على جمل كده ودوه رجعوه بلاده. واحد يقف خطيبا ويقول في البلد ان صبيغا، يبقى من السيد ده كان اسمه ايه صبيغ ابن عسل، قال ان صبيغا طلب العلم فاخطاه فلم يزل ذلك الرجل وضيعا في قومه حتى مات بعد ان كان سيد ايه سيد قومه. كانت نتيجته انه صار وضيعا في قومه بعد ان كان سيدهم بسبب اتباعه لايه المتشابه وبحثه عن تأويل القرآن. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروة استحق الضرب؟ هو اللي يسأل يقول ايه معنى والذاريات ذروة فالحملات وقرة تضربوه؟ فمن سأل استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قالوا لا، مش اللي يسأل والذاريات ذروة يضربوه، انما لم يكن ضرب عمر للرجل بسبب هذه المسألة. عمر ما ضربوش عن سؤال والذاريات ذروا بس، ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به. بدل ما تضيع وقتك في المتشابه اطلب العلم معرفة الحلال والحرام اللي هو فرض عين عليك، اطلب معرفة الفرض عين عليك، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه فلم يجيبهم الله عنها عما سألوا، وإنما أمره أن يجيبهم بما ينفعهم. قال قل هي مواقيت للناس والإيه والحج. الفائدة من الأهلة أن تعلموا مواقيت الإيه السنين والحساب مواقيت الصالحين، فأمكنه الله عز وجل منه. عمر راعي وكلكم مسؤول وإيه عن رعيته، فعمر هذا رجل من رعيته يضيع وقته فيما لا ينفعه، يتتبع المتشابه ويترك علم الحلال والحرام ويترك تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنفعه. فكان من حقه على عمر إن عمر يقومه، لأن من حق الرعية على الراعي إذا رأى فيها خطأ أن يقومها. فلذلك ضرب عمر صبيغا لتتبعه المتشابه من القرآن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال محمد بن الحسين وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. يبقى مش عمر لوحده الذي عاقب الذين يتتبعون ما تشابه منه، بل من كان بعده كعلي رضي الله عنه أيضا كان يعاقبهم. فقد روي عن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يوما سلوني، فقال ابن الكواء، فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ قال: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ولذلك جاء الأمر في القرآن الكريم بالسؤال، وجاء أيضا النهي عن الإيه؟ عن السؤال. قال الله تعالى في الأمر بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالسؤال ونهى عن السؤال، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. فالمأمور به غير المنهي عنه، المأمور به طلب الفقه، طلب الفقه، السؤال للتفقه في الدين، السؤال لمعرفة الحلال والحرام، والمنهي عنه سؤال التعنت الذي يريد به السائل تضييع الوقت أو إظهار عجز المسؤول أو جهل المسؤول وهكذا. فسؤال التعلم مأذون به، وسؤال التعنت منهي عنه. قال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذاك محو الليل. ولذلك ربنا في القرآن الكريم قال إيه؟ يسألونك عن الأهلة، أجابهم ولا لم يجيبهم؟ أجابهم أم لم يجيبهم؟ لم يجيب. السؤال أجابهم على سؤالهم أم لم يجيبهم؟ الجواب لم يجيب. إزاي؟ ما هو قال له: قل هي مواقيت نصف الحج أهو. بس ده مش جواب السؤال. هما بيسألوا القمر بيطلع هلال صغير كده الأول، وبعدين يكبر يكبر لغاية ما يبقى بدري كامل ليلة التمام 14، وبعدين ينقص تاني حتى يصير هلال. ليه كده؟ ليه أول الشهر هلال صغير، نص الشهر القمر بدري كامل، وآخر الشهر هلال صغير؟ ليه كده؟ فكان هذا السؤال، السؤال عن لماذا يظهر الهلال صغيرا ويكبر حتى يكتمل ثم ينقص. فلم يجيبهم الله عنها عما سألوا، وإنما أمره أن يجيبهم بما ينفعهم. قال: قل هي مواقيت للناس والإيه؟ والحج. الفائدة من الأهلة أن تعلموا مواقيت الإيه؟ السنين والحساب، مواقيت الصلاة ومواقيت الصيام ومواقيت الحج وغيرها مما يتعلق بمصالحكم الدنيا والدنيوية. ولم يجيبهم على لماذا يظهر هلالا وينتهي هلالا. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فبدل ما تضيع وقتك فيما لا يعنيك اهتم بينفعه، بدل ما تضيع وقتك في تتبع المتشابه والسؤال عنه اهتم بمعرفة ما فرض الله عليك من العقيدة وما فرض عليك من عبادة. قال الإمام الآجري رحمه الله: قلت: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما لا عما يعني خوفا من المراد من المراء والجدال الذي نهوا عنه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، حاشا لله عز وجل، دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم. لا ينكر هذا إلا جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل إيه؟ مسألته. فلذلك نهوا عن السؤال عما لم يكلف به في زمن التشريع. اسكتوا عما سكت الله عنه. ربما سأل سائل عن شيء مباح فحرم من أجل إيه؟ مسألة. وهذا يكون أعظم مسلمين في المسلمين جرما وخطيئة. كل هذا النهي عن المراء والجدال، كل هذا النهي عن الأسئلة إنما هو مخافة الوقوع في المراء والجدال الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمة الله عليه: فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله سبحانه وتعالى الموفق لمن أحب. نسأل الله أن يوفقنا في من وفقهم ممن أحب. باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلامه جل وعلا ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلامه جل وعلا ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فإيه؟ فقد كفر. سبق معنا في الطحاوية قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، من يكمل؟ منه بدأ، وأنزله ككلام البرية، فمن سمعه فزعم فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر من قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا، أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله تعالى. ليه القرآن مش مخلوق؟ لأن القرآن من علم الله تعالى، وعلم الله عز وجل لا يكون إيه؟ مخلوقا. لأن المخلوق وجد بعد إيه؟ بعد عدم. المخلوق وجد بعد إيه؟ بعد عدم. وصفات الله كلها قديمة أزلية، لم تكن ثم كانت أبدا، حاشا لله عز وجل. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم. لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمية عند العلماء كافرة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام مين؟ حتى يسمع كلام الله. ما المراد بكلام الله؟ القرآن الكريم. وقال تعالى: وقد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم إيه؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوهم يعلمون. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وإيه؟ وكلماته. وكلماته هي القرآن الكريم. وقال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: إني اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالاتي وبكلامي. وقال الله تعالى في حق موسى: وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. قال محمد بن الحسين: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال عز وجل: فمن حاج أن يشهد على معين أن الله تعالى لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. حكم الكافر الذي يموت على الكفر، الذي يموت على الكفر، لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا فقد كفر، كما سبق معنا قول الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلق، ما زال بصفاته قديما قبل خلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليه أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم بعد إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى. قال: محمد بن الحسين لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا فقد كفر. هنا نريد بقى نذكر كلام برضو من شرح الطحوية في ذكر من قال هذا، من قال غير هذا فقد كفر. نقل المحققون كلام الشارح شرح الطحوية في إطلاق الكفر وعدم تكفير الشخص المعين. يعني نحن نقول من قال كذا فقد كفر، من قال إن القرآن مخلوق فقد فقد كفر، ومن فعل كذا فقد كفر، لكن الشخص المعين لا نحكم عليه بالكفر إلا بشروط وانتفاء موانع وإقامة الحجة. قال شارح الطحوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات ما نفاه، إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات ما نفاه يقال فيها الحق، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، كما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن. من قال بخلق القرآن فهو فهو كافر، من قال عموم. أما الشخص المعين يعني إذا قلت للناس من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فقالوا لك فلان يقول القرآن مخلوق بكافر، تقول تقول كافر. قال: أما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، مش أنت بتقول من قال أن القرآن مخلوق كافر؟ طيب فلان بيقول القرآن مخلوق يبقى كافر؟ نقول له: لا، هذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله تعالى لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. حكم الكافر الذي يموت على الكفر، الذي يموت على الكفر، أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ويخلده في في النار. فنحن في الشخص المعين لا نقول هذا، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله عز وجل. فخلي بالك بقى حين نطلق القول بأن من فعل كذا فقد كفر ومن قال كذا فقد كفر، ما تحطش بقى الكروت الحمراء في جيبك وكل واحد تسمعه بيقول كلمة دي اللي من طلع له كارت يبقى كفر وطلعه من دائرة الإسلام، لأن نحن نحكم بالعموم. أما تنزيل الحكم على الشخص المعين فقد سمعت ما فيه. قال الإمام رحمة الله عليه: وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. هذا فاته سماعه، فلما أجيز بروايته سر بذلك، اللي هو حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان قرآن غير مخلوق. على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن، ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكثر عبد عمد عين، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه. اعملوا بالمحكم والمتشابه، يقولوا ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا واسكتوا. وعن أبي الزعراء عبد الله بن هاني قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تضربوه على آرائكم. وعن فروة بن نوفل قال: أخذ خباب بن الأرت رضي الله عنه بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله من العبادات بما استطعت، تقرب إلى الله بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، بالصدقة، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، تقرب إلى الله بما استطعت من العبادات، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من إيه؟ من كلام. أحب شيء تتقرب به إلى الله قراءة القرآن. ولذلك يعطي الله تبارك وتعالى على القرآن الكريم من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به إيه؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شو بقى ألف لام ميم عليك عليها كم حسنة؟ 30 حسنة. كلمة ألف لام ميم لك عليها 30 حسنة. فتقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وعن معاوية بن عمار قال: سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن: أخالق أم مخلوق؟ فقال: ليس خالقا ولا مخلوقا، ولكنه كلام الله عز وجل. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. غير ذي عوج يعني ايه؟ يعني غير مخلوق. وقال حموية ابن يونس او حموية ابن يونس: بلغ احمد بن حنبل هذا الحديث فكتب الى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب اليه باجازته، يعني يجيزه بان يحدث به عنه، فكتب اليه باجازته، فسر احمد بهذا الحديث وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث؟ يعني استغرب احمد ان الحديث هذا فاته سماعه، فلما اجيز بروايته سر بذلك، اللي هو حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال ابن عباس حبر الأمة وترجمة القرآن غير مخلوق. وعن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. قال فممن؟ إذا مش يهودي ونصراني والمجوس يبقى من أهل التوحيد؟ قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة. قال محمد بن الحسين وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله؟ فقال القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قال أحمد بن أبي عوف الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا وانصرفوا فسمعت حفصا يقول أشاط وأيم الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي، أشاط الشافعي بدمي. قال الربيع وسمعت وقال أنا أحمد أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف وسمعت هارون يقول من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. يعني اللي يتوقف يسأل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، إذا قال أنا مش هقول لا مخلوق ولا غير مخلوق يبقى هو كمن يقول إن هو إيه إنه مخلوق، لا بد أن تصرح أنه غير إيه غير مخلوق. وعن إسماعيل بن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله من الله سبحانه وليس من الله جل وعلا شيء مخلوق. وعن إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. يقول ابن إبراهيم بن زياد سألت عبد الرحمن ابن مهدي ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال لو أن على سلطان، لو أن أنا سلطان أو لي سلطة على الناس أو الأمير اداني سلطة حقف على الجسر، الجسر هو الايه الكبري على المي على البحر، حقف على الجسر كل واحد يعدي علي أقول له ما تقول في القرآن؟ إذا قال مخلوق أضرب عنقه وأرميه في البحر. وعن الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله تعالى. وعن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسألوا يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله تعالى وأسماءه مخلوقة فقد كفر بقول الله عز وجل، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ ومن زعم أن علم الله تعالى وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. وعن سعيد بن نصير قال عن سعيد بن نصير أبي عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما تقول هذه الدويبة، يعني بشرا المريسي رأس الجهمية، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله، والأمر هو الإيه؟ هو القرآن. ربنا غاير بين الخلق وبين الإيه؟ وبين الأمر. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا وانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط وأيم الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي، أشاط الشافعي بدمي. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم. أول ما خلق الله الإيه؟ القلم. وذكر أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق. إزاي؟ أحمد بن حنبل استدل، ابن عباس قال إن أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم، أحمد بن حنبل استدل بهذا الحديث على أن القرآن غير إيه؟ غير مخلوق. كيف؟ قال كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم. قد كان الكلام قبل خلق الإيه؟ القلم. وإذا كان أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم، دل على أن كلامه جل وعلا ليس بإيه؟ بمخلوق. لأن ربنا لما بيخلق بيقول إيه؟ كن. وأول ما خلق الإيه؟ القلم. فكان الكلام قبل إيه؟ قبل الخلق. وفيما قرأنا في هذا الباب الكفاية، ونسأل الله